بريدك بريدك نعود ونرجع بريدك بنيدك فينيدك بنعجي ربي بنيدك يلا بريدك بريدك نعود ونرجع بريدك بنيدك فينيدك بنعجي ربي بنيدك رميت عليك كتير حروف ياما زرعت فيني كتير خوف ياما بس بحبك كوم كوم ما بريدك بريدك نعود ونرجع بريدك بنيداك بنيداك نجي ربي بنيداك بريدك بريدك يا وي نعود ونرجع بريدك بنيداك بنيداك نجي ربي بنيداك دمعة الحب بتعمي تخيل قلبي شو محروق كيف تسألني شو يعني لساك جوا الروح حق حقك اللي بدمي ما في عتب يا روح فيكي تتخلي عني من القلب ما تروح برضاك برضاك برضاك جمر فيني وراح لو سألوا كم فيني وراح ترجع فيني برضاك برضاك أنا برضاك سنن حكي ذو فقار ابن قلبي ذو فكار يهتم يبني بأفكار برضاك أنا برضاك برضاك برضاك نعود ونرجع برضاك بنيداك فينيداك بنجي ربي بنيداك بريدك يا وي نعود ونرجع بريدك بنيداك فينيداك بنجي ربي بنيداك